الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المذهب مفعل بالفتح من ذهب، والمذهب على هذا يطلق على المصدر وعلى الزمان والمكان، فهو اسم مصدر ميمي من الذهاب، ويطلق كذلك على الزمان فيقال هذا مذهب فلان أي وقت ذهابه، وعلى المكان يقال هذا مذهب فلان أي مكان ذهابه. وفي ذلك قول امرئ القيس: ذهبت من الهجران في غير مذهب عرق ما ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التشنج. وهو في الاصطلاح طريقة للتعامل مع النصوص واستنباط الأحكام منها. فالأصل أن المكلف إذا جاءه خطاب من عند الله تعالى ففهمه لزمه أن يبادر إلى العمل به، لكن له خمس صور. الصورة الأولى أن يجد نصا صحيحا صريحا، مثلا نص من القرآن واضح الدلالة، أو نص صحيح من السنة واضح الدلالة. هذا ليس مذهبا لأحد، هذا من الدين الذي يجب الأخذ به، وليس لأحد أن يتأخر في العمل به. الصورة الثانية أن يجد نصا صحيحا كآية من كتاب الله أو حديث صحيح، لكنه غير صريح الدلالة، فحينئذ لا بد أن يرجع إلى أهل الدلالات، وهم أهل الأصول وأهل اللغة الذين يفهمون دلالات الألفاظ ويعرفون طرق الاستنباط منها. الصورة الثالثة أن يجد نصا واضح الدلالة أو خبيها، لكنه لا يدري هل هو صحيح أو غير صحيح، فالمرجع في ذلك إلى أهل الرواية الذين يعرفون صحيح الأخبار مستقيمها ومقبولها من مردودها، فيرجع إلى أهل الحديث حينئذ. الصورة الرابعة أن تتعارض لديه نصوص، فيجد نصا مقتضاه أن يفعل ونصا مقتضاه أن لا يفعل، وحينئذ يرجع أيضا إلى أهل الأصول الذين يعرفون طرق الجمع والترجيح. الصورة الخامسة أن لا يجد نصا في المسألة، وهذا محل الاجتهاد. فلذلك المعلوم من الدين بالضرورة الذي هو مقتضى النصوص قطعية الدلالة والورود ليس مذهبا لأحد، فلا يقال مذهب مالك أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن صلاة العصر في الحضر 4 ركعات، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمذاهب لا تكون في القطعيات، وهذا الأمر يشترك فيه الفقه والعقائد. كثير من الشباب الآن يأتون إلى مسألة قطعية بالدليل من العقائد فيقولون هذا هو مذهب السلف، الواقع أن ذلك ليس مذهبا لأحد، هذا هو الدين. كون الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا ينسب لأحد من الناس. فالمذاهب لا تكون إلا بالاجتهاد، أما الأمور النصية فليست مذهبا لأحد. كثير من الناس كذلك إذا قالوا مذهب السلف فيقصدون أنه مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا غير صحيح، ولا ما له مذهب، لأن المذهب معناها الاجتهادات التي تغطي الفروع أو أكثرها وتكون خارجة عن الوحي المنزل، فتكون فهما للوحي أو استنباطا منه أو اجتهادا عند عدم وجود النص. فمذهب السلف إذا نقل في العقائد فالمقصود به ما روي عن أتباع التابعين في الأمور التي تكلموا فيها، فلا يدخل فيه الصحابة ولا التابعون أصلا، لأنهم ليست لهم مذاهب، مذاهب إنما بدأت في أيام أتباع التابعين. هذه المذاهب نشأتها ناتجة عن الحاجة في الاختراع، وليد الحاجة. فالصحابة لم يحتاجوا للبحث في جهة الورود ولا إلى جهة الدلالة، والتابعون كذلك لم يحتاجوا للبحث في جهة الورود ولا إلى البحث في جهة الدلالة. أتباع التابعين هم أول من احتاج إلى البحث في ذلك، فهم أول من أنتج المذاهب. هذه المذاهب جاءت في الأصل لتغطية النوازل الجديدة، وهذا القدر من الاجتهاد سابق على المذاهب. قد ذكرنا أن الصحابة اجتهدوا في تغطية النوازل، وأن التابعين اجتهدوا في تغطية النوازل التي لديهم، فهذا القدر من الاجتهاد يشترك فيه أتباع التابعين ومن وراءهم مع الصحابة والتابعين. لكن التدوين وترتيب المسائل وكونها تغطي مساحة كبيرة من عمل الإنسان، هذا الذي خصه فاختص به أتباع التابعين من دونه. وأتباع التابعين كان فيهم مقلدون كما كان في الصحابة مقلدون في التابعين كذلك، لأنهم يثقون بمن يستفتونه فيأخذون بفتواه. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به عدالة الرواة واتصال الأسانيد، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يعرف به من يستفتيه. إذا دخل القاعة وأراد أن يستفتي في أمر من أمور الدين ينظر إلى وجوه الناس فيختار فلانا يستفتي، هذا حظه من الاجتهاد، هو عامي مطبق لا يعرف شيئا، لكن آتاه الله هذا الحظ من الاجتهاد ليختار به من يستفتيه. فإذا ما من أحد أيا كان إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. والاجتهاد افتعال من الجهد بالضم وهو الطاقة، ومعنى ذلك أن يبذل الإنسان طاقته في الوصول إلى الحق. والفرق بين الجهد والجهد أن الجهد معناه المشقة والعناء والقحط واللأواء، فيقال أهل البلد الفلاني أصابهم جهد شديد، أي أصابهم قحط وجوع وفقر، هذا هو الجهد. وفعله جهده يجهده إذا أتعبه وأثقله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، وجهدها فقد وجب الغسل. أما جهد هو فهي فعل، ليست مثل جاهده وهي فعل، فجهد فعل لازم وهو على فعل بالكسر، وجهده فعل متعد وهو على فعل بالفتح. فجهده من الجهد وجهد هو من الجهد، هذا الفرق بينهما. فالجهد هو الطاقة، فالاجتهاد في الاصطلاح هو بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى ظن بحكم شرعي من دليله، بذل الفقيه الوسعى. فالفقيه معناه الذي يعرف الأحكام الشرعية ويعرف الواقع، فلا بد أن يجمع بين معرفة الواقع ومعرفة الأدلة. فمن لا يعرف الواقع لا يحل له أن يفتي فيه، ومن لا يعرف الأدلة لا يحل له أن يفتي كذلك، لأن كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين: قضية كبرى شرعية وهي الدليل، وقضية صغرى واقعية. مثلا ما صلى إلى هذه الجهة تقول له صلاتك باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا حكم شرعي وله من قضيتين. القضية الكبرى هي أن كل صلاة إلى غير القبلة فهي باطلة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. القضية الواقعية هي أن هذه الجهة ليست جهة القبلة مثلا، فالقضية الكبرى ينظر فيها الخلاف لأنها تتعلق بالأدلة مباشرة، والقضية الصغرى وهي الواقعية يسفل فيها الخلاف لأنها تتعلق بتكييف واقع الناس. فلذلك يحتاج الذي يبذل الجهد أن يكون لديه دليل وأن يكون عارفا بالواقع، عارفا بالمسألة التي يبذل فيها جهده للوصول إلى حكم شرعي. وقد قال ابن فرحون رحمه الله فإذا أتاك مستفتٍ فلا تفته حتى تسأله عن بلده ومذهبه ونازلته هل وقعت أم لم تقع. من لم يعرف هذا الواقع معطيات الواقع لا يحل له الإفتاء، لأنه ربما تصور المسألة على غير واقعها فأفتى فيها بالحكم المخالف لحكمها. والمسائل تختلف في تصورها وواقعها وعلى أساس ذلك تختلف أحكامها وأجوبة أسئلتها. والذي يصل إليه المجتهد باجتهاده قصاره أن يكون ظنا، فلا يمكنه أن يجتهد في حكم شرعي فيأتينا بمقطوع به، لأن القطع في الأمور العقلية عن طريق الاجتهاد في بذل الجهد في الوصول إلى الحكم تتفاوت به العقول. فالله سبحانه وتعالى جعلنا متفاوتين في العقول، ففضل بعضنا على بعض في العقل. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يرى أنه أعقل الناس، أقلهم عقلا أرضاهم به. فلذلك يتفاوت الناس في العقول تفاوتا بينا. وقد ذكرنا أن الفهم راجع إلى سابق القسمة، فهو رزق يقسمه الله، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فيمكن أن يحجب عن الذكي حكم ويعطى للغبي، كقصة عامر بن الضرب مع أمته سخيلة. فعامر بن الضرب رجل من عقلاء العرب الحكماء، وكانوا يحتكمون إليه، فإذا اختلفوا في أي مسألة أتوه فيقضي بينهم، وكان في الطائف. وكان العرب يورثون الذكور من الأولاد دون البنات، فمات رجل فترك خنثى لها آلة الذكر وآلة الأنثى، فما عرفوا هل يورثونها أم لا، فجاءوا إلى عامر بن الضرب يسألونه، فتردد في المسألة فبات وهو يفكر لم ينم. وله أمة حمقاء، فقالت يا سيدي، اسمها سخيلة، قالت يا سيدي ما لك لا تنام؟ قال أفكر في مسألة عرضت علي فلم أدري فيها جوابا، فلم أحير فيها جوابا. قالت ما هي؟ قال ميراث الخنثاء، الخنثاء ترث كأنها ذكر أو لا ترث لأنها أنثى. قالت أتبعي المال المبال، أتبعي المال المبال، فإذا كانت تبول من آلة ذكر فهي ذكر، وإذا كانت تبول من آلة أنثى فهي أنثى. وهذا فعلا يعتبره الفقهاء في إزالة الإشكال، فإن بال من أحد آلتيه أو كانت أسبق أو أكثر فهي المعتبرة كما هو مخصوص في الفقه. قالت يا سيدي أتبع المال المباع، فقال فرجتها سخيلة فأرسل ذلك مثلا. فالمذاهب ليست ديانات، فالدين واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وهذا الدين ليس الناس فيه بالخيار، بل لا بد أن يأخذوه جميعا. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فجعل منه ما هو متضح الدلالة ومنه ما هو خفي الدلالة. ومتضح الدلالة منه ما هو نص ومنه ما هو ظاهر، وخفي الدلالة منه ما هو متشابه ومنه ما هو مجمل. فالمتشابه منه ما يزول عنه التشابه مع الوقت، كما ذكرنا بالأمس في آية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد كانت هذه الآية من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا اعتبار له في حياته، فلما توفاه الله زال عنه التشابه، لأن الإجماع أصبح مصدرا من مصادر التشريع، فزال التشابه عن هذه الآية. ومثل ذلك قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فإن الله أرى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام هو وأصحابه محلقين ومقصرين، لكن لم يره أنه ذلك العام، فصده قريش عن البيت عام الحديبية، ووقع معهم الصلح على العام القادم يخرجون له عن مكة 3 أيام بلياليهن، فكان ذلك عمرة القضاء، فحقق الله بها الرؤيا. فقال عبد الله بن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. فقد كان متشابها، وتأويله بروزه للعيان حصول فهمه، فهذا هو معنى التأويل، لأن الله قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما لنفي الماضي المنقطع، ومعناها سيأتيهم تأويله، هذا وعد بأن يأتيهم تأويله، ولما يأتيهم تأويله، وتأويله بروزه للعيان. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ معناه أنه يمتثل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالله خاطره بهذا: سبح اسم ربك الأعلى، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى يتأول القرآن. احتاج إلى تدوين الشريعة، ولم يكن ذلك في العهد النبوي، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ومع ذلك أذن لبعض الأشخاص بالكتابة، مما يدل على أن النهي عنها ليس على إطلاقه، فأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه، فكانت لديه صحيفة تسمى الصادقة، كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهاه قريش فقال: يا رسول الله، إن قريش نهتني أن أكتب عنك، وقالوا: إنك تتكلم في الرضا والغضب. فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، لا يخرج منه أي من فيه إلا الحق. وكذلك في حجة الوداع جاء رجل من أهل اليمن فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع خطبته وهو واقف بعرفة، فطال عليه الكلام فقال: اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. وكان لدى علي الصحيفة التي في قراب سيفه كما ذكرنا في حديث أبي حيفة، وفيها العقل وفكاك الأسير، العقل الدية وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر إلى آخر ما فيها. وكان لدى أبي هريرة أيضا أوراق كتب فيها بعض ما حفظه من زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عنه همام بن منبه وأخوه وهو بن منبه. فلم تدون الأحاديث في العهد النبوي، مع أن القرآن أيضا في العهد النبوي لم يكن فيه مصاحف، وإنما كان يكتب حسب ما ينزل. فلما قتل من قتل باليمامة من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقتلى باليمامة من الشهداء من الصحابة كانوا أكثر من 500 رجل، أمر أبو بكر بجمع القرآن من الألواح والصحف في أوراق، فكان في كراريس، فكانت عند أبي بكر، ثم كانت عند عمر، ثم كانت عند حفصة بعد موت عمر. فلما تولى عثمان الخلافة جاءه ابن مقرن من العراق فذكر اختلاف الناس في القراءة، فأراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف، فدعا بعض الحفظة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة، فكتبوا له 6 مصاحف، مصحف أخرجه لأهل المدينة، ومصحف استأثر به لنفسه، ومصحف أرسله إلى أهل مكة، ومصحف أرسله إلى أهل الكوفة، ومصحف أرسله إلى أهل البصرة، ومصحف أرسله إلى أهل الشام. فكانت هذه المصاحف تسمى بالإمام، كل مصحف منها يلقب بالإمام لأنه أصل عنه تؤخذ المصاحف. وقد وفق الله هؤلاء الصحابة الكرام إلى كتابة المصحف على ترتيب العرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس الترتيب، وأيضا وفقهم لرسمه فكتبوه كتابة تقرأ منها القراءات المتواترة كلها توفيقا من الله. فالألف التي يسقطونها في أغلب الأحيان دليل على أنها قابلة للإثبات والإسقاط في القراءة، مثل مالك يوم الدين وما يخدعون إلا أنفسهم، فإنهم حذفوا الألفين لأن القراءات منها ملك يوم الدين مالك يوم الدين وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم، وهكذا في غير ذلك. فكانت المصاحف تقرأ منها القراءات كلها، وشرط فيما بعد في تواتر القرآن أن يكون موافقا لرسم الصحابة الكرام، لأن هذا الرسم أصبح بمثابة الإجماع، وكل قراءة لا توافق رسما من رسوم المصاحف لا تكون متواترة. والواقع أن القراءة المتواترة كلها توافق هذا الرسم إلا كلمتين، وهما في قراءة أبي جعفر يزيد من القعقاع في سورة التوبة: أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام. فإن قراءة أبي جعفر فيها حذف الألفين سقاة سقاية الحاج وعمرة، فحذف الياء وحذف الألف عمارة المسجد الحرام، لكن يوافق ذلك مصحفا واحدا من المصاحف وهو مصحف أهل الشام، مع أن قراءة أهل الشام لا تأخذ بذلك، لكن أخذ به أبو جعفر المدني. وجميع القراءات الأخرى في كل كلمة تقرأ من هذا المصحف. لم يدون شيء من السنة كما جمع القرآن إلا بعد مضي 100 سنة في أيام عمر بن عبد العزيز، فإن الله ادخر له هذه المأثرة وهي جمع السنة كما ادخر لعثمان جمع المصحف، فأمر عمر بن عبد العزيز عددا من التابعين أن يجمعوا له السنن في كتب، واتبع لذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شيخ مالك وهو من صغار التابعين، فبدأ يجمع الحديث يكتب عن أهل الشام وأهل العراق وأهل المدينة وأهل مكة، يجمع الأحاديث من أحاديث الصحابة ومن أحاديث التابعين، فهو من صغار التابعين والتابعون طبقات، وأشهرها ثلاث طبقات: أكابر التابعين الذين عاشوا في أيام الخلفاء الراشدين ورووا عنهم أو عن بعضهم، وأواسط التابعين الذين أدركوا بعض أهل بدر مثلا، وصغار التابعين الذين أدركوا أهل الفتح مسلمة الفتح وصغار الصحابة. فبدأوا تدوين السنة، ولكن لم يدونوها في شكل كتب، وإنما دونوها كما دون أبو بكر القرآن في الصحف غير مرتب، حتى جاء أتباع التابعين فاحتاجوا إلى الانتقال والترتيب، وذكرنا أنهم أرادوا تشكيل المذاهب، فحينئذ احتاجوا إلى التدوين المنظم. واختلف في أول من كتب السنة بهذا التدوين المنظم، فقال طائفة مالك بن أنس، وهذا الذي يترجح لأن كتابه الموطأ هو أول كتاب في التاريخ وصل إلينا الآن، الكتب التي كتبت في زمانه لم يصل إلينا منها كتاب بإسناد صحيح إلا الموطأ وحده، وقد رواه عن مالك 900 وزيادة، واشتهر من الموطئات 26 موطئة، لأن مالك كان يحذف منه، فكان في الأصل الموطئ فيه 10,000 حديث، ولم يزل مالك يحذف منه، كل عرض عرض عليه يحذف منه بعضه، كل ما يشك فيه في إسناده في نسخه يحذفه، حتى بقي على هذا الحجم الذي وصل إلينا. وقد قيل له: تنقص موطأك وقد كثرت الموطأات وزادت. فقال: ما كان لله فسيبقى. فالإخلاص الذي حمله على تأليف هذا الكتاب هو الذي اعتمد عليه في بقائه، وقد بقي الموطأ حتى وصل إلينا. وهذه الموطأات من أشهرها موطأ يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي الأندلسي، وهذا الموطأ لم يسمعه يحيى كاملا من مالك، ولكن سمع جمهوره وبقيت عليه أبواب من الوقف، وقد رواها عن علي بن زياد صاحب مالك، وهي من آخر ما عرض على مالك، من آخر الروايات، لأن يحيى من أصغر أصحاب مالك. ومنها كذلك موطأ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وكذلك موطأ أبي مصعب بن الزهري وهو شيخ أهل بغداد من أصحاب مالك، وموطأ ابن وهب، وموطأ ابن القاسم، وموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي، وموطأ يحيى بن يحيى التميمي، وموطأ سويد بن سعيد. وهذه هي أشهر الموطئات التي انتشرت ورويت. فموطأ يحيى اشتهر بسبب عناية المغاربة به، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد أن أهل كل بلد ينبغي أن يشدوا أيديهم على ما وجدوا عليه أسلافهم من العلم، فإذا أكملوه تعدوه إلى ما سواه. ولذلك شرح أبو عمر الموطأ بالتمهيد لما في الموطأ من الأساليب، وهذا التمهيد كتاب حافل في الحديث، وقد ألفه خلال 30 سنة، ولذلك يقول فيه: سميره آديم 30 حجة وكاشف همي والمنفس من كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وشرحه بكتاب آخر سماه الاستذكار لما سطره مالك في موطئه من مذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار. فركز به على الفقه، والتمهيد لم يأتي به على ترتيب الموطأ، وإنما جاء به على ترتيب كتابه هو الذي سماه التجريد، وهو تجريد الموطأ، فرتبه على طريقة الأسانيد، على طريقة المسانيد. كل شيخ من شيوخ مالك ما روى عنه من الأحاديث يجمعه في مكان واحد. هذا الكتاب سماه التجريد، وسماه أيضا التقصي لأحاديث الموطأ، وهو مطبوع، فرتب عليه تمهيده. أما الاستذكار فقد شرح به الموطأ ورتبه على ترتيب الموطأ من بدايته إلى نهايته. الموطأات الأخرى مثلا المطبعة الآن في زماننا طبعت نبذة من موطأ القعنبي، وطبع الموطأ محمد بن الحسن الشيباني وشرح وطبع مع شروحه، وطبع موطأ أبي مصعب الزهري كاملا، وطبع موطأ سويد بن سعيد كاملا، وطبع مسند موطأ ابن القاسم الذي استخرجه القادسي، وهو المسند فقط من الموطأ من رواية ابن القاسم. ووجد الآن موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وهو في طور الطباعة ولم يخرج بعد الأسواق. ووجد أيضا موطأ عبد الله بن وهب، وهو من أكبر الموطئات وأقدمها. فابن وهب كان مالك يلقبه عالم مصر في زمانه. ثم كان في مكة عبد الملك بن جريج، وهو من أصحاب عطاء بن أبي رباح، وقد كتب كتبا أيضا في زمانه. وكان في واسطة هشيم الواسطي، وقد ألف كتبا في زمانه. وكان ابن أبي ذيب وابن شبرمة في العراق أيضا، وقد ألف موطئات. فهذه الكتب كانت في ذلك الزمان في عصر أتباع التابعين، ولكن لم يصل إلينا منها إلا موطأ مالك. هذا الكتاب ألفه مالك على ترتيب أبواب العلم على طريقة الفقهاء، وهو تأسيس للمذاهب، وليس تأسيسا لمذهب مالك فحسب، بل تأسيس لكل المذاهب. بدأه أولا بالصلاة، ثم بعد ذلك بالطهارة، ثم بأبواب الصلاة، ثم بعد ذلك بالطهارة، ثم بعد ذلك بترتيب أبواب الفقه إلى نهايته. أول باب فيه باب وقوة الصلاة، أي أوقات الصلاة. وطريقة مالك في تأليفه فيه أن يبدأ الباب أولا بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالآثار عن الصحابة التي تدل على أن هذا الحديث موافق للعمل وأنه غير منسوخ، ثم يأتي بآثار التابعين التي تدل على العمل بالحديث وأنه لم ينسخ ولم يعارض. فهذه طريقته، أولا الحديث المرفوع، ثم آثار الصحابة التي تدل على عدم النسخ، ثم آثار التابعين التي تدل على عدم المعارضة. وذكر فيه مالك ما صح لديه، فما أسنده فيه وذكر فيه أسانيده فهو صحيح في جمهوره، إلا ما كان من حديث أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. هذا رجل واحد هو الوحيد من أشياخ مالك المطعون فيه، وسبب ذلك أنه لم يكن بلديه فغره بحسن صلاته، لم يكن بلديه ولم يكن من أهل المدينة، كان يأتي فقط الحج والعمرة، فكان مالك يرى صلاته فيعجب بحسن خشوعه وحسن أدائه للصلاة فرواه، وهو في حديثه لي. أما ما لم يسنده مالك كالمرسلات والبلاغات، فهذه وصلها أبو عمر بن عبد البري إلا أربع بلاغات، لم يجد لها إسنادا. وهذه البلاغات الأربعة اشتهرت، فوصلها ابن الصلاح برسالة مستقلة، وصل البلاغات الأربعة. وكونها موصولة لا يقتضي صحة إسنادها، لأن الإسناد الذي يخرجها به أبو عمر أو ابن الصلاح قد لا يكون هو الإسناد الذي صح لدى مالك، لأن مالك لم يذكر لنا إسناده فيها. ولذلك البلاغات الأربعة التي وصلها ابن الصلاح لم يصلها بأسانيد جياد، بل الأسانيد التي وصلها منها فيها بعض الضعف. في أيام أتباع التابعين احتاج الناس كثيرا إلى ترتيب العلم وإلى أخذه مرتبا على الأبواب، فكانت هذه التآليف ونشأت المذاهب. وأئمة المذاهب أقدمهم من ناحية العمر هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي من موالي بني تيم اللاتي بن تميم، وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يصلي يشير بإصبعه في التشهد. لو كان أبو حنيفة روى عن أنس بن مالك لكان من التابعين، لكن هو لم يروي عنه شيئا من قوله. ولاحظ الفرق، الصحابي كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يروي عنه، والتابعي شرطه أن يروي على الصحابي، إذا رآه ولم يروي عنه لا يكون تابعيا. وأبو حنيفة رحمه الله كان من أهل العلم والصلاح والورع، ولكن تميز بجودة القريحة والفهم والذكاء المفرط في زمانه، فكان مؤسسا للمذهب في العراق، مع أن في العراق في وقت أبي حنيفة علماء كبار جدا من أمثال سفيان الثوري ومن أمثال أصحاب ابن مسعود، وهم أشياخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان وإياس بن معاوية بن قرة، هو تابعي وأبوه تابعي، وإياس هذا مشهور بالذكاء والقضاء، وقد كان يفصل في الجلسة الواحدة 13 قضية يحكم فيها. فقيل له إنك تتعجل في القضاء، فرفع أصابعه فقال كم هذه؟ قالوا 5. قال إنكم تعجلتم في الجواب؟ قالوا إن هذا بدهي. قال ما أفصل فيه، بدهي لدي. وإياس هذا يضرب به المثل في الذكاء. ولذلك قال أبو تمام في مدحه للخليفة المعتصم، يقول إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، فهو مشهور بالذكاء. وفي أيام أبي حنيفة أيضا كان بكر بن عبد الله المزني في العراق، وهو أيضا من العلماء الكبار، لكن تقدم أبو حنيفة على هؤلاء جميعا بسبب ترتيب العلم على طريقة المذهب، فهؤلاء لهم من العلوم ما لأبي حنيفة، وفتاويهم أيضا كثيرة وأحكامهم القضائية، لكن لم يرتبوها هذا الترتيب من بداية الفقه إلى نهايته كما فعل أبو حنيفة، فلذلك لم تنقل عنهم اجتهاداتهم وآراؤهم كما نقلت آراء أبي حنيفة. وأول مذهب إذن من المذاهب الفقهية التي سنتحدث عنها هو مذهب أبي حنيفة بسبب هذا السبب. أبو حنيفة لم يؤلف كتابا بين أيدينا، والكتب المنسوبة إليه هي من تأليف أصحابه، فمثلا المسانيد الثلاثة المنسوبة لأبي حنيفة كلها من جمع المتأخرين من أحاديثه المروية عنه، فيجمعونها بالإسناد إلى أبي حنيفة فيسمون هذا الكتاب مسند أبي حنيفة. وأبو حنيفة لم يؤلف هذه الكتب ولكن رواها، فهي من روايته. الكتاب في العقائد المشهور الذي اسمه الفقه الأكبر ينسب إلى أبي حنيفة، لكن لا يصح إسناده إليه، فقد يكون من مؤلفات بعض أصحابه أو المتأخرين عنه. أبو حنيفة كان من العباد وكان قواما لليل، وسبب ذلك أنه مر بصبيان يلعبون فقال أحد الصبيان لأصحابه: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإذا جاء الأثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإذا جاء عن عبيدة وزر فهم رجال ونحن رجال. إذا وصل إلى التابعين لا يقلد التابعين، يقول هم رجال ونحن رجال. وكان أبو حنيفة أيضا من الدعاة المؤثرين في خدمة هذا الدين. كان له جار يهودي ذمي، وكان هذا الجار يشرب الخمر كل ليلة ويغني، فيزعج أبا حنيفة في صلاته بغنائه وهو ينشد قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وفي ليلة من الليالي جاءت شرطة فأخذت هذا اليهودي إلى السجن، فانقطع صوته عن أبي حنيفة فلم يسمعه. فلما صلى الفجر طرق الباب على جاره يسأل عنه، قالت امرأته: إن الشرطة أخذوه وذهبوا به. فذهب أبو حنيفة حتى أخرجه من السجن، فجعل يده على كتفه وجعل يقول: أضعناك يا فتى، أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات التي يشيده هو: أضعني وأي فتى أضع. فأسلم اليهودي بسبب حسن معاملة أبي حنيفة له وتلطفه معه. كانت حلقته في مسجد الكوفة، مسجد علي بن أبي طالب، فكان صبي يتيم وهو القاضي أبو يوسف يمر به وفي وقت الصلاة، فيسأل أبو حنيفة الناس، فيكون هذا الشاب من أحسنهم جوابا، فأعجب به أبو حنيفة فأمسكه معه في الحلقة، فجاءت أمه تشكوه إليه وتقول: يا أبا حنيفة، أفسدت علي هذا الولد، فقد كان يعمل وكنت آخذ أجرة عمله. فقال: كم كانت جرايته، كم كان راتبه الذي يدر عليه؟ فذكرت راتبا فضاعفه لها أبو حنيفة، فكان يعطيها هذا الراتب كل شهر، وفرغ هذا الولد للتعلم. فكان هذا الولد إماما من أئمة الدين، حتى إن الناس كانوا يقولون: أبو يوسف أبو حنيفة، أبو حنيفة أبو يوسف، أي هو هو، نقل كل ما لديه من العلم، وهو الذي ولاه هارون الرشيد قضاء القضاء، فهو أول من تولى قضاء القضاء، أصبح قاضي القضاة في أيام الدولة العباسية. وتتلمذ على أبي حنيفة كذلك محمد بن الحسن الشيباني، وهو من بني شيبان، من بني بكر بن وائل بن ربيعة، ابن عم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ومحمد بن الحسن هذا من المحدثين الكبار ومن الأذكياء، قال الإمام الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. كان سمينا لكن كان عاقلا ذكيا. وكان أبو حنيفة يرجع إلى قول محمد بن الحسن، يخالفه محمد بن الحسن في مسائل، فيرجع أبو حنيفة إلى قول محمد بن الحسن. وقد ذكر أن أبا حنيفة روى عن مالك 13 حديثا، فعلى هذا يكون أبو حنيفة تلميذا لمالك، مع أن مالكا أصغر في السن من أبي حنيفة. وهذا يدلكم على ما كان بين العلماء من المودة والإجلال والتقدير. أبو حنيفة لا يمنعه كونه عالم أهل العراق وكونه أكبر في السن من مالك أن يروي عن مالك. وقد حصل ذلك أيضا لتلامذته، فأبو يوسف كان يأخذ بقول مالك في مسائل كثيرة، ومحمد بن الحسن رحل من العراق إلى مالك حتى روى عنه الموطأ كما سبق. وقد جاء رجل إلى أبي يوسف فوجده يقرر في حلقته مذهب أبي حنيفة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل. فالعلة التي يرتب عليها الشارع الحكم إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون متعدية، فالقاصرة هي التي لا تتعدى محلها الأصلية، والمتعدية هي التي توجد في محال أخرى تقاس وتلحق بالأصل. فكان أبو يوسف يشرح مذهب أبي حنيفة فيقول إن النجس إذا خرج من أي مكان في البدن ينقض الوضوء إذا تفاحش، لأن خروجه من أحد المحلين فقط من مخرج البول أو مخرج الغائط هذا علة قاصرة، ونحن نريد توسيع الأحكام حتى تغطي النوازل كلها. فلذلك يرى الحنفية ومعهم أيضا الحنابلة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، ويرى مالك والشافعي أن العلة القاصرة تصلح للتعليل. ومن تطبيقات ذلك العملات المعاصرة، دولار، الجنيه السوداني، الجنيه السترليني، هذه العملات الموجودة الآن يورو، تقاس على الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة علة الربا فيهما الثمنية أو الغلبة في الثمنية، وقد كانت قاصرة في ذلك الوقت في الزمان الأول، ثم نشأت الفلوس ولم تكن أثمانا للمبيعات ولا قيما للمتلفات، وإنما كانت الأشياء التافهة. لكن قال مالك في زمانه: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. فكان مالكا تصور أن قوما سيعملون عملة غير الذهب والفضة فيتعاملون بها، قال: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. فجاء رجل إلى أبي يوسف وهو يقرر هذا المذهب، فقال له: أرأيت لو ذهبت إلى الحجاز فرأيت الإمام وقد جرحت ساقه وخرج منها الدم وهو يصلي بهم ويصلي وراءه، قال: سبحان الله، ألا تأخذ أترغب عن قول مالك؟ سبحان الله، أترغب عن قول مالك؟ انظروا إلى انعدام التعصب في الزمان الأول بين المجتهدين. أبو يوسف يقول: سبحان الله، يترغب عن قول مالك؟ ومثل ذلك أيضا ما روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يرى أن الطلاق المعلق لا يقع، فجاء رجل فقال: أرأيت إن ذهبت إلى حلقة المدنيين أبي مصعب وأصحابه فأفتوني بغير ما تقول وأعقد بقولهم، قال: سبحان الله، لا تأخذ بقول مالك؟ فكل منهم يحترم الآخر ويقدره ويقدر ما هو عليه من العلم والصلاح والالتزام. أبو يوسف شغل بالقضاء فلم يؤلف كثيرا من التأليف في الفقه، ولكن ألف كتاب الآثار في أدلة مذهبه. لكن محمد بن الحسن الشيباني ألف كثيرا من الكتب، وهذه الكتب ستة منها اشتهرت فأصبحت عليها مدار المذهب الحنفي، وهي التي تسمى بكتب وجه الرواية، وما سواها من كتب محمد بن الحسن تسمى كتب النوادر. فالحنفية يقولون هذا وجه الرواية وهذا قول النوادر. قول النوادر معناه ما كان في غير كتب محمد بن الحسن الستة الكبرى، وهي وجه الرواية، أي هي أصل المذهب. وزبر من أصحاب أبي حنيفة المتميزين، وإن كان يخالفه في بعض المسائل، وكذلك الحسن بن صالح اللؤلؤي. ومذهب أبي حنيفة أساسه مبني على الرأي، والمقصود بالرأي هنا التعليل، معناه أن الأصل في الأحكام التعلل لا التعبد، لأن الله غني عن عباده فما يشرعه من الأحكام هو لمصلحة العباد. فرأى أبو حنيفة أن التعلل في الأحكام هو الأصل، وهذا معنى مدرسة الرأي ومذهب الرأي ومذهب أهل الرأي. إذا سمعتم أهل الرأي فمعناه الذين يرجحون جهة التعلل على جهة التعبد. وسيتضح لكم الفرق بين التعلل والتعبد بالأمثلة. مثلا الأسباب كلها تعبدية والعلل كلها تعللية. الأسباب مثلا زوال الشمس جعله الله سببا لوجوب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ودلوك الشمس جعله الله سببا لوجوب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وغروب الشمس جعله الله سببا لوجوب 3 ركعات في الحضر والسفر، وغروب الشفق جعله الله سببا لوجوب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وطلوع الفجر جعله الله سببا لوجوب 2 ركعات في الحضر والسفر. هل يمكن أن يدرك العقل وجه ارتباط عدد الركعات بهذه الأحوال من أحوال الشمس؟ إذا كانت الشمس تحت الأفق ب18 درجة مثلا، فطلع الفجر وجبت ركعتان، فإذا زالت عن كبد السماء بدرجة واحدة وجبت 4 ركعات، فإذا دلكت فتوسطت كانت تحتها 18 درجة وجبت صلاة العصر 4 ركعات، فإذا غربت تحت الأفق بدرجة واحدة وجبت 3 ركعات صلاة المغرب، فإذا كانت تحت الأفق ب18 درجة وغاب الشفق وجب 4 ركعات. هذه كلها بحسب أوضاع الشمس. هل يدرك العقل وجه ترتب عدد ركعات على أوضاع الشمس؟ لا يدرك ذلك العقل. فهذا هو معنى التعبد. ومعنى التعبد الأحكام التي مصلحتها أخروية لا دنيوية، فالأحكام كلها تترتب عليها مصالح العباد، لكن مصالح العباد منها ما هو مصلحة أخروية ومنها ما هو مصلحة دنيوية، والمصالح الدنيوية لا تنفرد عن المصالح الأخروية. إذا قلنا إن هذا إن تحريم الخمر مثلا لمصلحة دنيوية وهي الحفاظ على العقل، مع ذلك مصلحة دينية أخروية وهي أداء الصلاة في وقتها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهكذا. إذا ذكرنا أن الربا مثلا تحريمه لمصلحة دنيوية وهي عدم الجشع والاتكالية، يقال نعم على ذلك مصلحة أخروية، لأن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. لكن المصالح الأخروية تنفرد، قد يكون الشيء مصلحة أخروية فقط، لكن إذا كان الشيء شرع لمصلحة دنيوية فلا بد معها من مصلحة أخروية، لأن المصلحة الأخروية أهم من المصلحة الدنيوية، فهي الباقية والمصلحة الدنيوية مدتها مدة العمر فقط. فأبو حنيفة كان يرجح جانب التعلل على جانب التعبد، فيبحث عن العلل ويعتمد عليها، وكان يفاضل بين النصوص، فإذا جاء الدليل من القرآن مثلا أو من السنة المتواترة لم يعارض بخبر الآحاد أو بما دونه في الصحة. فمثلا يقول الله تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذه الآية فيها أن المرأة لا يجوز عقلها لا يجوز لوليها يعقلها أن تنكح زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وليس فيها اشتراط للولي. لكن وجدنا حديثا وهو لا نكاح إلا للولي، وقد رواه 20 من الصحابة، فقال أبو حنيفة هذا الحديث غير متواتر وهو زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، فلا يشترط أبو حنيفة الولي للنكاح، كراء الولي ليس ركنا من أركان النكاح، ويمكن أن يكون النكاح صحيحا بلا ولي. كذلك قراءة الفاتحة في الصلاة لم يرد ذكرها في القرآن، فالله قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال اقرأوا ما تيسر من القرآن يعلم أن سيكون منكم مرضى، ولم يحدد الفاتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فأبو حنيفة قال هذا الحديث لم يتواتر، فلا يمكن أن يكون ناسخا للقرآن المتواتر، وزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، فرأى أن الفاتحة واجب غير فرض، وهو يفرق بين الواجب والفرض. فالفرض ما وجب بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني عنده. فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، ده أبي حنيفة. كذلك السلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها السلام، لكن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما علمه الصلاة، لأنه علمه ركعة واحدة وقال على ذلك في صلاتك كلها ولم يذكر له السلام. فقال أبو حنيفة كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فهو غير واجب غير فرض. فرأى أن السلام ليس فرضا في الصلاة، فيمكن أن يخرج الإنسان من الصلاة بغير السلام. كذلك الشاهد واليمين، وقد ذكرنا أمس أن ابن عباس روى حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في صحيح مسلم. أبو حنيفة رأى أنه زيادة على النص، لأن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولم يذكر الشاهد واليمين، فكان زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، ويرى أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يحكم أبو حنيفة بالشاهد واليمين. ولذلك يرى أبو حنيفة أن الحقائق الشرعية منفصلة. فمثلا الكفر حقيقة شرعية، والفسق حقيقة شرعية، فقد يكون الرجل كافرا فاسقا، وقد يكون كافرا غير فاسق، وقد يكون فاسقا غير كافر عند أبي حنيفة. مذهب الجمهور أن الكفر أكبر من الفسق، فيدخل الفسق في الكفر، فلا يوجد كافر إلا وهو فاسق. لكن أبو حنيفة قال لا، كفار فيهم كفار غير فساق، وفيهم كفار فساق، والمسلمون فيهم فساق غير كفار، لأنه يرى أن الحقائق الشرعية تنفصل. ولدي سؤال أريد من يترشح من الإخوة لجوابه. جاء رجل تبدع على أحد الطلاب، من المترشح لهذه الدعوة؟ أنت؟ إذا ادعى عليك أنت ألفا وجاء بشاهد يشهد له عليك بألف، وشاهد آخر يشهد عليك بخمسمائة، فماذا يعمل القاضي؟ في أحد مترشح الجواب؟ نعم، ما اسمه السؤال؟ دعا عليك رجل ألفا وجاء بشاهد واحد يشهد أن لك علي أن له عليك ألف، وجاء بشاهد آخر يشهد أن له عليك خمسمائة، فالقاضي جاءه شاهدان أحدهما يشهد بألف والآخر يشهد بخمسمائة. ونحن ذكرنا أن مذهب أبي حنيفة أن الحقائق الشرعية منفصلة. نعم، أسأله من كان وما لا يتجاوله عليه، إذا جاءوا نعم كلهم لكن باليمين يعني يقول له. بالنسبة لي أبي حنيفة لا يرى تكميل النصاب باليمين، لا يرى الحكم بالشاهد واليمين، فلذلك يرى أبو حنيفة أن هذه الدعوة باطلة، لأنها لم تقم عليها بينة، في الشاهد الواحد لا يثبت الألف، والشاهد الثاني لا يثبت الخمسمائة، والخمسمائة لا تدخل في الألف لأن الحقائق الشرعية متباينة. أما مذهب الشافعي مثلا ومالك وأحمد يرون أن خمسمائة ثبتت في شهادة عدلين فيأخذها، الخمسمائة الأخرى عليها شاهد واحد يكمل النصاب بيمين فيستحقها. فهمتم الآن؟ إذن هذا الذي جعل الناس يسمون مذهب أبي حنيفة مذهب أهل الرأي. هذا جواب سؤالك السابق ما يتعلق بالفرق بين أهل الرأي وأهل الأثر. مذهب أبي حنيفة ألف فيه عدد من الكتب الفقهية، التي يعتمد عليها المذهب وهي أصوله. الدارس للمذهب اليوم إذا لم يطلع على هذه الكتب ويعرفها لا يمكن أن يكون عارف مذهب أبي حنيفة. أشهر المؤلفات اليوم في مذهب أبي حنيفة كتاب الهداية للمرغنان، وهو شرح لمختصره الذي اسمه البداية، بداية المهتدي، وشرحه بهداية المهتدي. وهذا الكتاب اهتم به الحنفية كثيرا وخدموه خدمة بالغة، فكثرت شروحه وتخريجاته. فمن شروحه مثلا فتح القدير للكمال بن الهمام، ومن شروحه العناية البناية على الهداية للعين، ومن شروحه العناية للبابرتي، ومن شروحه النهاية، ومن شروحه الكفاية، كلها شروح الهداية. وقد قال فيها أحد الحنفية إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. وهذا فيه مبالغة، تشبيه هذا القرآن غير صحيح. وكذلك الكتاب وهو مختصر القدوري، فهو أيضا من أهم كتب المذهب الحنفي، وهو يضاهي الهداية. وإذا أطلق الحنفية الكتاب فالمقصود به مختصر القدوري، وقد نظمه أحدهم بقصيدة واشتهرت بالمنظومة. فإذا قال الحنفية المنظومة معناها منظومة الكتاب، منظومة مختصر القدوري. والمختصر أيضا عليه شروح. ومن الكتب المهمة في المذهب كتاب كنز الدقائق للإمام النسفي، وهو مختصر مهم جدا، وقد اعتني به كثيرا، فشرحه الزيلعي الكبير بكتاب سماه تبيين الحقائق على كنز الدقائق، وهو مطبوع. وشرحه زين بن نجيم رحمة الله عليه بكتاب سماه البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، وهو مطبوع كذلك، وهو من أهم كتب المذهب. من الكتب الخادمة للهداية تخريج أحاديثها للإمام الزيلع الصغير، وهو المسمى بنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهذا من أهم كتب التخريج في الحديث، يعتمد عليه أصحاب المذاهب كلها في التخريج. اسمه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. من كتب المذهب المهمة كذلك ومن القديمة منها كتاب مختصر الطحاوي. فالطحاوي وهو أحمد بن جعفر بن سلامة كان ابن أخت الإمام المزني إبراهيم المزني صاحب الشافعي، هو من أهل مصر. فأغضبه خاله في وقت طلبه العلم فقال والله لا يخرج منك نفع، فغضب فترك مذهب الشافعي وذهب إلى الأحناف، فدرس مذهبهم وألف كتابه المختصر بالمذهب الحنفي، وقال رحم الله خالي لو رأى هذا الكتاب لعرف لكفر عن يمينه. فقد خرج منه نفع كثير. الطحاوي هو مؤلف العقيدة الطحاوية، وهو مؤلف معاني شرح معاني الآثار، وهو مؤلف شرح مشكل الآثار، وهو مؤلف مختصر الطحاوي. ويعتمد عليه الحنفية كثيرا في أدلتهم. هذه تقريبا للمبتدئين أهم مراجع المذهب الحنفي في المجال الفقهي. المذهب الثاني هو مذهب مالك بن أنس، أنت المسؤول عن الوقت واصل. ومالك بن أنس هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وهو من بني حمير. وحمير من القبائل العشر التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبا بن يشجب وبن يعرب وبن قحطان كما في سنن الترمذي. وقد قال البدوي رحمه الله في عمود النسب لسبا بن يشجب وبن يعرب سليل قحطان قريع العربي نسب خير مرسل بنينا عشرة الأسد الأشعرين وحميرا ومدحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لخم وجذام عامل. هذه القبائل العشرة من ذرية سبع بن يشجب وبن يعرب وبن قحطان، قحطان بن هود عليه السلام، بن عابر، بن فالق، بن الرخشد، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن فلائل، بن يارب، بن أخنوخ، بن أنوش، بن قينان، بن شئث، بن آدم عليه السلام. ومالك جاء أسلافه إلى مكة فجاوروا بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن هميسة بن قدار بن حمل بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن عابر بن فالق. وهنالك يلتقي النسب بين عدنان وقحطان فأصبحوا محسوبين على بني تيم بالحلف، كان خلفاء بني تيم. وبالأخص حالف طلحة بن عبيد الله الفيار أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو طلحة بن عبيد الله بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وأم مالك هي العالية مولاة طلحة بن عبيد الله. وكان أبوه وأعمامه الثلاثة وجده مالك كلهم من أهل الحديث الذين روي عنه. وقد توفي أبوه وهو طفل صغير فاعتنت به أمه وربته تربية عجيبة، فربته على محبة الله ورسوله ومحبة العلم. وفي يوم من الأيام أمرته فاغتسل فألبسته ثيابا جدادا وجعلت له صرة من النقود في جيبه وعممته بعمامة وقالت اخرجي للمسجد فلا ترجع إلي حتى تكون شيخا حلقة، حلقة المسجد النبوي. المتأخرون الآن يقولون وراء كل عظيم امرأة. فهذه المرأة وهي العالية مولاة على طلحة بن عبيد الله هي كانت وراء مالك بن أنس، وقالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أمرته أن يتعلم من سلوك ربيعة وأدبه وأخلاقه. وربيعة هو المشهور بالرأي، وهو ابن أبي عبد الرحمن فروخ، وهو أيضا مولى، وهو من أئمة أهل المدينة مع أنه كان من أهل الرأي. وكان مالك مشهورا بالحفظ والذكاء في صغره. جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إلى المدينة، وكان إذا جاء اجتمع عليه علماء المدينة وطلابهم فيحدثهم ويقضي ديونهم ويهدي إليهم. كان يذهب إلى أمراء بن أمية عبد الملك وأولاده فيأخذ منه المال فيأتي به فيوزعه على علماء الأمصار، يقضي به ديونهم ويسد به خلاتهم وحاجاتهم. فجاء إلى المدينة في أول لقاء جمعه مع مالك بن أنس، سألوه الحديث فحدثهم 60 حديثا بإسناده، فقالوا زدنا، فقال حتى تحفظوا ما حدثتكم. فقال له ربيعة إن في مجلسك من حفظ ما قلت منذ اليوم، فأشار إلى مالك فسأله الزهري فأعاد عليه الحديث 60 على ترتيبها كما تلفظ بها الزهري دون أن يخطئ في لفظ منها. فأعجب به الزهري فكان يقدمه على شيوخه، وكان عدد من شيوخ مالك رووا عنه. وقد وضع الله له القبول في الأرض فأحبه الناس، وقد عاصر 14 خليفة من آخر دولة بن أمية من أيام الوليد بن عبد الملك إلى نهايتها، ثم أول دولة بن العباس إلى أن توفي سنة 179 من الهجرة. وقد توفي أبو حنيفة سنة 150 وهي السنة التي ولد فيها الشافعي، سنة 150. ف نشأ مالك بالمدينة ولزم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن 1000 من التابعين، روى عن 1000 من التابعين، وكان يقول 1000 عن 1000 لا أعدل عن قوله. فلذلك كان يرجح جانب التعبد على جانب التعليم، وهذا الذي يسمى بمدرسة أهل الأذن. وقد كان غنيا، وكان يوفق على طلابه بسخاء. لما أتاه الشافعي من مكة قسم ماله نصفين، فأعطى الشافعي نصف ماله. وكان شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت، كان يوقرهم ويقدرهم. وقد أخرج عنه القاضي عياض في الشفاء قال مالك: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك لا يحتذي النعال في أرض المدينة، فيقول: بقعة دفن فيها الجسد الطاهر، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطارها بنعال. وخرج يوما إلى العقيق ومعه الناس، فسأله رجل عن حديث في الطريق، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل له إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا. ثم دعاه مالك إلى بيته فحدثه 20 حديثا، كل حديث عن صور. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكان يقال في ذلك الزمان: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال: هو مالك بن أنس، جزم بذلك. فإن الصحابة لم يكن في زمانهم أحد معروف وحده بالعلم في المدينة يسمى عالم المدينة، ولا في أيام التابعين كان فيها عدد من العلماء، لكن في أيام مالك نعم كان فيها عدد من العلماء، لكن كان مالك دون منازع هو النجم. وكان الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك للنجم. وقال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك. هذا كلام الشافعي، يقصد كتاب مالك الموطأ. وكان مالك أول من اجتهد في الجرح والتعديل، فهو منشئ علم الجرح والتعديل. ولذلك أول ترجمة تجدونها في تراجم الجرح والتعديل المعدلين والمجرحين ترجمة مالك بن أنس مثلا، هي أول ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ذكر المجرحين المعدلين أول واحد منهم مالك بن أنس. كان مالك كثير العبادة والصمت والزهد في الدنيا، وقد دعاه الملوك فلم يستجب لضغطهم ولا تأثيرهم، وكان يفتي بما أراه الله. ولذلك أفتى بأن أيمان البيعة التي أخذها بنو أمية وبنو العباس على الناس باطلة، وقد جلد على ذلك 70 صوتا وطيف به على حمار وهو منكس وجهه إلى الخلف. فكان إذا مر بقوم يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا إن أيمان البيعة باطلة، ألا لا طلاق في إغلاق. فلم يرضخ لهذا الضغط ولم يتأثر به. وكان من قوة شخصيته أن السائل لا يستطيع أن يراجعه لهيبته. وفي ذلك يقول عبد الملك بن المعذل: يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وحصلت حادثة في زمانه في المدينة وهي أن شيخين كبيرين من سكان المدينة كان لهما ولدان، الولد الصغير كان برا بهما والولد الكبير كان فاجرا وكان عاقا لوالديه. فكان الولد الصغير محموما لدى أبويه لبره بهما فحسده أخوه الكبير فاستدرجه إلى جب بئر قديمة في المدينة فرداه فيها فقتله غيلته، فأخذ فاعترف، فأراد أمير المؤمنين أمير المدينة قتله، فجاء والداه فقال ما ليس لنا ولد غيره فلا نريد أن نرزق رزيتين، يموت ولدنا الصغير البر ويقتل الآخر. فعطل الأمير القتل عن هذا الولد فأرسل إليه مالك اقتل الرجل فإنه لا حق لوالديه في دمه فإن القاتل غيلة عليه حد من حدود الله وليس كالقصاص الذي فيه حق لوالديه لأولياء الدم. فلم يقبل الأمير ذلك فقال مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. هذا إضراب أضرب فيه مالك عن الكلام في العلم، قال والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فتحركت المدينة كلها ضغطا على الأمير حتى قتل هذا الولد. وقد كتب هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مالك كتابا من العراق أن يأتيه ليسمع منه هو وأولاده الموطأ. فلما جاء الكتاب إلى مالك قلبه فكتب على ظهره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد يا أمير المؤمنين فإن هذا الدين فيكم نزل وعنكم أخذ، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. فلما جاء الكتاب إلى هارون وقرأه تأثر به تأثرا بالغا فأذن بالرحيل فسافر من العراق إلى المدينة هو وأولاده، فذهب إلى مالك في بيته ليسمع منه الموطأ، فسأله أن يقرأه عليه بلفظه، فقال مالك منذ كذا وكذا من السنوات ما قرأته على أحد. فلا يغير مالك عادته لأن هذا خليفة لا يهمه ذلك. وكان لمالك ثلاثة مستملين يقف القارئ بين يديه فيقرأ بأعلى صوته، فحيث انتهى صوته يقرأ القارئ الآخر المستملي المسمع، وحيث انتهى صوته يقرأ القارئ الآخر حتى يبلغ. وكان يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوما في مجلس يقرأ عليه الموطأ، فدخلت عقرب بينه وبين ملابسه فلسعته في كتفه 16 لسعة، ما قطع الحديث وما غير جلسته إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت له جارية هي التي ترد على المستأذنين، فإذا جاء طلاب العلم يستأذنون تسألهم هل أنتم من أصحاب الحديث أو من أصحاب المسائل، مسائل الفقه، فإن كانوا من أصحاب المسائل استقبلهم كما هو على لباسه وهيئته التي هو عليها فيفتيهم ويشرح لهم، وإن كانوا من أصحاب الحديث دخل فاغتسل ولبس أحسن ملابسه وتطيب وجلس في مجلسه ووقد فيه أغلى أنواع البخور حتى يكون الحديث مجلس. وقد تتلمذ على مالك أجيال من الناس، ومن أشهر تلامذته الذين نقلوا علمه عبد الرحمن بن القاسم العتقي القرشي، وقد لزم مالك 20 سنة، وكذلك عبد الله بن وهب الفهمي المصري، وقد كان مالك يلقبه بعالم مصر، وكذلك أشهب مسكين مصري أيضا وكان من أذكى أصحاب مالك، وكذلك مطرف وقد لزم مالك 40 سنة وهو الذي خلفه في حلقته في المدينة، والمغيرة كذلك وكان من خيرة أصحابه المدنيين. وقد اشتهر مذهب مالك في أربعة مدارس في حياة مالك: المدرسة المدنية التي كان فيها مالك وفيها بعده مطرف والمغيرة وعبد الملك بن ماجشون، والمدرسة المصرية التي كان فيها ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم من أصحاب مالك، والمدرسة العراقية وكان فيها إسماعيل القاضي وهو من ذرية حماد بن زيد، وفيها كذلك أبو مصعب الزهري وعدد من أصحاب مالك، والمدرسة المغربية وكان فيها عدد من أصحاب مالك من أمثال البهلول بن راشد وعبد الله بن فروق وعبد الله بن غانم وعلي بن زياد وغيره. وقد جاء أسد بن الفرات إلى عبد الرحمن بن القاسم فسأله عن مسائل الفقه عن قول مالك فيها فكتبه، فذهب بها إلى المدينة ليعرضها على مالك فلم يدركه، فذهب بها إلى العراق فعرضها على أصحاب مالك، ثم رجع بها إلى تونس وقد خرج في الغزو إلى صقلية فكان قاضي الجيش، ثم مات أمير الجيش فكان هو أمير الجيش الذي فتح صقلية. فلما جاء إلى تونس وجد قاضيها إذاك سحنون وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي، فسأله أن يعيره هذا الكتاب ليكتب منه نسخة، فامتنع عن ذلك، فسأله أن يعيره إياه ليلة واحدة فعاره إياه ليلة واحدة بعد صلاة العشاء، فوزعه سحنون على الطلبة فكتبوه جميعا فأصبح مكتوبا في الأوراق، وذهب به سحنون إلى ابن القاسم فعرضه عليه ورتبه على أبواب الفقه فهو المدونة التي هي أصل مذهب مالك، ثم عرضه على ابن وهب فكتب الأدلة منه، فالمدونة فيها 60,000 مسألة فقهية وفيها 4,000 حديث وفيها حوالي 30,000 أثر وفيها بيت واحد من الشعر، بيت واحد من الشعر، وهو الذي اشتهر حتى تندر به الشعراء، فأحدهم يقول: أصبحت فيهم غريبا بين أظهرهم كبيت حسان في ديوان سحنون. بيت حسان من ذلك، وهو: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فليس في المدونة من الشعر إلا هذا البيت وحده. وقد اشتهرت المدونة وانتشرت وخرج عليها الروايات الأخرى المخالفة لما فيها، فاستخرج عليها العتبي مثلا المستخرجة، وهي المستخرجة على المدونة من الروايات الأخرى عن ابن القاسم من غير طريق سحنون، من رواية عيسى بن دينار ومن رواية ابن نافع ومن رواية ابن المواز عن ابن القاسم، فكانت المستخرجة الأصل الثاني من أصول المذهب، وهي التي شرحها أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بكتابه البيان والتحصيل في شرح المستخرجة، وهو من أهم كتب المذهب. وقد اعتنى الناس بالمدونة فشرحها عدد كبير من المؤلفين، فمنهم مثلا من جمع مسائلها كالإمام ابن أبي زيد القيرواني، فقد جمعها في كتاب سماه النوادر والزيادات ولخص هذا الكتاب في رسالته التي هي الأطفال الصغار، هي الرسالة لابن أبي زيد. وكذلك شرحها القاضي عياض كتاب التنبيهات ولخصها وأضاف عليها وذكر أدلتها الإمام ابن يونس في كتابه الجامع، جامع ابن يونس، وكذلك لخصها وزاد عليها وذكر أدلتها عبد الملك بن حبيب بكتابه الواضحة، وهو كتاب مفقود إلى الآن تقريبا لا يوجد منه إلا قليل، وقد سمعت أن بعض الناس يسعى الآن لجمعه وتحقيقه. وكتب المذهب كثيرة فيما بعد، ولكن من أهمها المختصرات التي بدايتها وأولها تقريبا مختصر ابن شأس، وبعده مختصر ابن الحاجب، وبعده مختصر ابن عربة، وبعده مختصر خليل. ومختصر خليل هو أهم هذه المختصرات، لأنه جمع فيه ما به الفتوى في المذهب المالكي، ولذلك كثرت شروحه وكثرت خدمته ونظمه وتخريجه، وخدمه الناس وحفظوه وتلقاه الناس بالقبول، فهو الذي يعبر عن مخ المذهب وما به الفتوى. أما المذهب الثالث فهو مذهب أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهو من بني المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زبير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان. وقد ولد بغزة ومات أبوه وهو صغير، فذهبت به أمه مع زوجها الذي تزوجها بعده إلى اليمن، فعاش الشافعي في اليمن مدة، ثم ذهب من اليمن إلى بني عمه بمكة وهم بنو المطلب، وهناك تعلم العلم، فلزم سفيان بن عيينة والحميدية وعددا من أئمة أهل مكة، ثم ذهب إلى الموادي فحفظ أشعار الهذليين وتعلم لغة العرب وتعلم الرباية، وكان من أذكى أهل زمانه وأفصحهم لسانا، كان شاعرا، وخرج من مكة إلى المدينة ليعرض الموطأ على مالك، وقد حفظه قبل أن يأتيه، حفظ الموطأ قبل أن يسمعه على مالك. ولما جاء إلى مالك جلس في مجلسه ففض المجلس ورآه فدعاه فقال: يا بني إني أرى أن الله قد أودع في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد روي عنه أنه قال: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وبارك الله في عمر الشافعي، فلم يعش إلا 54 سنة، ولد سنة 50 من الهجرة ومات سنة 204، لكن بورك في عمره. وقد خرج من المدينة إلى العراق فأنشأ مذهبه القديم هناك، ورواه عنه أبو ثور، وكان أشهر أصحاب الشافعي بالعراق. وصاحبه أحمد بن حنبل، عندما جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى مكة وفيها الشافعي وفيها سفيان بن عيينة، لزموا حلقة سفيان بن عيينة، ثم إن أحمد مر على مجلس الشافعي فأعجبه، فقال ليحيى بن معين: إذا فاتنا حديث ابن عيينة بعلو وجدناه بنزول، وإذا فاتنا عقل هذا القرشي لم ندركه، يقصد الشافعي. وكان الشافعي يجل أحمد ويقدره، وكان يقول له: نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، يقصد أهل الحديث هم الذين يصححون ويضعفون. الشافعي محدث كذلك، لكن كان أحمد أكثر منه حفظا للحديث، لأن أحمد لم يترك مكانا يذكر فيه الحديث إلا دخله على رجله، كما سنذكر في ترجمته. وقد اشتهر الشافعي كذلك بجودة الفهم والذكاء، ويروى عنه أنه نزل ضيفا على أحمد بن حنبل فطلب غرفة وحده فخصصت له غرفة من المنزل. فكان الشافعي يضطجع على ظهره يفكر في استنباط الأحكام من الأحاديث، وهذا قيامه لليل، لأنه قال إن طلب العلم أفضل من قيام الليل، أفضل من الصلاة النافلة. وقد ذكر أن بنت لأحمد نظرت إلى الشافعي فقالت لأبيها: أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى بغير وضوء. فتعجب أحمد من هذا فسأله، فقال: أكلت كثيرا من طعامك لأني أعلم أنه حلال فأستعين به على حفظ العلم، وظنتني نمت وما نمت، وإنما فكرت طيلة الليل في حديث المندوب هو حديث أنس، فاستخرجت منه 73 مسألة. حديث واحد استخرج منه 73 مسألة في تلك الليلة. وهذه المسائل مهمة جدا. استخرج من هذا الحديث عدم ضمان الراعي، واستخرج منه جواز الكلام مع المرأة الأجنبية في غير ليبة، واستخرج منه ذكاة الأنثى، واستخرج منه الذكاة بالحجر، واستخرج منه أن منفوذ المقاتل إذا أدرك فيه رمق فذكي فانبعث منه الدم فتصح ذكاته، واستخرج منه جواز التعدي للأمر العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس دون استئذان أهله، واستخرج منه أن الفخذة ليست بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفخذه بادية، واستخرج منه المبالغة، جواز المبالغة في الكلام لأنه قال: إن وجدته لبحرا. واستخرج منه جواز ركوب الدابة عريا ليس بينها وبين اللسان شيء، واستخرج منه أن عرق الدابة طاهر ليس بنجس، واستخرج منه البشارة أنه قال: لن تراعوا لن تراعوا، واستخرج منه المبادرة إلى الخيرات أنها مطلوبة حتى من الإمام الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتاع أهل المدينة من هذا الصوت من قبل السنع أسرع إليه، وغير هذا من المسائل المهمة التي استخرجها الشافعي من هذا الحديث في ليلة واحدة. وقد قال الشافعي رحمه الله: قالوا: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقد أجابه أحمد رحمه الله فقال: إن زرتنا فلفضل منك تمنحنا، أو نحن زرناك للفضل الذي فيك، فلا عدمناك إلى الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك. وقد خرج الشافعي من العراق إلى مصر فنزل على عبد الله بن وهب صاحب ماله في داره، وكان ابنه محمد بن وهب محمد أقصد إلى عبد الله بن عبد الحكم، وكان ابنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم شابا يطلب العلم، فقال له أبوه: يا بني الزم حلقة هذا الرجل، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. فابن القاسم كان أهل مصر يقلدونه تقليدا مطلقا ويعجبون به ويحبونه حبا شديدا لكثرة ما يرون من صدقه وزهده وعفة لسانه. ابن القاسم ما تكلم في أحد من الناس. جاءه رجل ينقل إليه مخالفة أشهب له في كثير من المسائل، فسأله عن تلك المسائل فيفتاه بها بخلاف قول أشهب، فقال: أشهب يقول فيها كذا. فقال: فلم تسألني إذن؟ وقد سأله عن هدية السلاطين فقال: حرام، والمال الذي في أيديهم ليس لهم، ومال بيت المال وهم يتصرفون فيه بغير حق. فقال: إن أشهب يأخذها. فقال: كن أنت كأشهب وخذ ما شئت. وقد حلفه أسد بن الفرات على المسائل التي روى عن مالك، وكان ابن القاسم يخيط ثوبه فوقعت منه إبرة في النهر نيل، فالتقمتها حوته فرفعتها إلى ابن القاسم فأخذها، فرأى أسد بن الفرات هذه الكرامة فما حلفه بعد ذلك. لكن محمد بن عبد الحكم يقول خرجت بعد ذلك إلى العراق لبعض شأني فسألوني عن مسألة فقلت كان ابن القاسم فيها يقول كذا فقالوا ومن ابن القاسم فقلت فقيه كان عندنا بمصر فضحك الناس فتذكر قول أبيه يا بني الزم حلقة هذا الرجل يقصد الشافعي وقد توفي الشافعي في دار ابن عبد الحكم ودفن بها بالمقطم جبل المقطم بالقاهرة واشتهر من أصحابه الربيع بن أبي سليمان المرادي والبويطي والمزني فالمزني هو الذي اختصر كتاب الشافعي كتاب الأم الشافعي اختصره في كتاب يسمى المختصر هو أول مختصر المذهب الشافعي مختصر الأم وهو الذي شرحه الماوردي بكتاب الحاوي الكبير فهو شرح لمختصر المزني وألف الشافعي كتبا متعددة منها اختلاف الحديث ومنها اختلاف مالك والشافعي ومنها اختلاف الليث ومالك ومنها الرسالة ومنها الأم وهي أكبر كتبه وأهمها في المذهب وقد قال البويطي لما أكمل الشافعي كتابه يقصد الأم ناولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله الأسمة إلا لكتابه ومن أدب الشافعي أنه كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وقال ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه فقيل ولما قال إن ظهر الحق عرفته ولم أفتن به إن ظهر الحق على لسان خصمي عرفت الحق ولم أفتن وإن ظهر على لساني خشيت الفتنة على نفسي ومذهب الشافعي انتشر وتمذهب به أول خليفة يتمذهب من خلفاء المسلمين فالخلفاء جميعا كانوا من المجتهدين إلى المتوكل العباسي وهو عاشر خلفاء بني العباس فالمتوكل هو أول خليفة مذهب وقد تمذهب بمذهب الشافعي وكتب المذهب المشهورة كثيرة ومن أهمها بعد الأم كتاب مختصر المزني وقد شرحه الماوردي كما ذكرنا بالحاوي ثم بعد ذلك كتاب المهذب للشيرازي وهو الذي شرحه النووي بكتاب المجموع الذي قارن فيه المذاهب وذكر فيه الأدلة وتوفي النووي لما وصل إلى الحج لما أكمل الحج فكتب السبكي تكميلا عليه على المجموع وصل فيه إلى البيوع في مجلدين ثم مات السبكي والكتاب الآن مطبوع بتكملة رجل اسمه نجيب المطيعي ولكن التكملة لا تشبه ما كتبه النووي ولا تشبه ما كتبه السبكي فكتاب النووي كتاب أدلة وحديث وكتاب السبكي أيضا كتاب تعليل وأدلة كتاب المطيعي يجمع ما هب ودب يذكر من التوراة والإنجيل والقانون المدني وينقل من الكتب حتى نقل 6 صفحات من تفسير القرطبي دون أن يعزوها إليه وهو مطبوع في 20 مجلدا كذلك كتاب حلية الفقهاء للقفال الشاشي وكتاب مهم من كتب المذهب الشافعي وكتاب التنبيه للعز بن عبد السلام سلطان العلماء ثم بعد ذلك كتب النووي وهي مدار المذهب كتاب الروضة روضة الطالبين وبعدها كتاب منهاج الطالبين ومنهاج الطالبين هذا وضع الله عليه القبول في المذهب الشافعي فكثرت شروحه فمنها تحفة المحتاج للرملي ومنها مغني المحتاج ومنها بهجة المحتاج ومنها حاشية عميرة ومنها حاشية قليوبي وكتب كثيرة جدا لخدمة كتاب المنهاج ومن المختصرات النافعة في المذهب الشافعي كتاب الوجيز للإمام الغزالي فالإمام الغزالي ألف كتاب البسيط وكتاب الوسيط وكتاب الوجيز. والوجيز يشير فيه للمذاهب الأخرى برموز بحروف. وهذا المختصر شرحه عدد من العلماء، ومنهم الرافعي شرحه بثلاث شروح، منها الشرح الكبير والشرح الوسيط والشرح الصغير الذي يسمى فتح العزيز. فتح العزيز مطبوع الآن، وهو شرح الرافعي الصغير على مختصر على الوجيز الإمام الغزالي. والشرح الكبير هو الذي خدم خدمة كبيرة، منها أن الحافظ ابن حجر خرج أحاديثه بكتاب سماه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ومنها أن الفيومي ألف كتابا معجما في اللغة العربية اللي غريب لغته، سماه المصباح المنير في تخريج لغة الرافعي الكبير، في غريب لغة الرافعي الكبير، وهو من المعاجم المعتمدة في اللغة العربية. سنؤخر المذهب الرابعة إلى غد إن شاء الله، لأن الوقت كما أشار الإخوة قد كمل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.